بدليل أنك ترى واحد أبيض لكن وجهه عليه غبرة ترهقها قطرة، مش كده؟ وواحد تلاقيه أسود إنما نور اليقين يملأ وجهه وبريق الصلاح يشع منه، وأنت لا تقدر أن تمنع عينك من أن تديم النظر إليه. ولذلك وجوه يومئذ إيه؟ ناظرة إلى ربها، وجوه ناظرة تلاقيه مشرق. يبقى إذن البياض والسواد أمر إيه؟ أمر أكمل، وهو نضح الحالة النفسية على الإيه؟ على نضح ما في الجوف على الإيه؟ على القالب ده. يبقى برضه يبقى أسمر وإيه؟ ووشه منور ومشرق كده، ويبقى أبيض وإيه؟ ونقول عليه زي ما نقول إحنا مخنزر، مش كده ولا لأ؟ وجوه يومئذ إيه؟ ناظرة. كلمة ناظرة يعني عليها البشر، عليها الإشراق، عليها الإشعاع، عليها التجلي، عليها الأثر، عليها الجاذبية. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ساعة ما يشوف الإنسان كده ما أعد له من النعيم المقيم يقوم يقابله بإيه؟ باستشراف نفس وبسرور وبانبساط، يقوم يبقى الوجه إيه؟ ودوك هيبقى إيه؟ يبقى مظلم. ولذلك تيجي لواحد أبيض تقول أنت مالك مظلم كده، مش كده؟ نعم. فأما الذين اسودت وجوههم على أي اعتبار من السواد أكفرتكم بعد إيمان؟ ساعة ما يشوفه يقول له الله كده ويلاقيهم صوت كده يقول له أنت كنت كفرت بعد ما آمنت؟ العلامة كده يقول له أنت حضرتك من اللي كفروا بعد ما آمنوا؟ أنا طول ساعة ما يشوف أسود يقول له إيه؟ أكفرتم بعد إيه؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.